بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد 22 من شهر صفر من عام 44 400 ألف. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى. هذا التفسير هو تفسير الإمام ابن جزي، مسمى بالتسهيل في علوم التنزيل، وقرأنا فيه، وصلنا في سورة آل عمران عند قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كانوا يزيدون فيه كلما حل عاما بعد عام. طيب، هذه الآية في تحريم أول في تحريم الربا، والمقصود الربا هنا هو الربا النسيئة، لأنه هو الربا المؤجل الذي كانوا يمدون في المدة في الأجل ويزيدون، يمد ويزيد. فيه هناك نوع آخر اسمه ربا الفضل، وهو الربا الذي في الحال، خذ صاع بصاعين، خذ كيلو ذهب بكيلوين، كيلو تمر بكيلوين، هذا يسمى ربا الفضل، أخذ شيء بشيء مع زيادة إذا كان من جنس واحد. ربا النسيئة، ربا النسيئة يعطي مثلا يعطيك مبلغ مال 100,000 100,000 يقرضك، فيقول تردها لي بعد سنة 110. إذا جت السنة وانتهت وجاء الوقت، قال والله ما عندي، قال نعطيك سنة ثانية تعطينا 120، وأخذ من السنين يعطيك 4 سنوات 5 إلى أن تصل 100 200. وهذا الذي كان في الجاهلية: يا أهل الذين آمنوا لا تأكلوا أضعافا مضاعفة. الكلام هنا اللي نحتاج إليه، نحتاج إلى أن نصل إليه، ونحتاج إلى أن نتأمله أكثر وأكثر، ما علاقة أكل الربا في قضية في الحديث عن غزوة أحد؟ كلام كله حول غزوة أحد، جاية هذه كذا عرض شلون؟ هذه يسمونها الآيات التي تأتي هي لمناسبة، بلا شك هي لمناسبة، لكن ما آيات التي خفيت مناسبتها، يعني مثل آيات الطلاق في ثناياها جاء ماذا؟ حافظ الصلاة والصلاة الوسطى، في علاقة الصلاة في آيات الطلاق. إذن تحتاج منا إلى تدبر وتأمل. هذه يمكن مرت معنا ولا لا؟ آيات الصلاة مرت بيناها. هذا أيضا سورة التي بين آية العلم جهاد في التوبة. ممكن هذه مناسبة دخلت بآيات الجهاد، اللي قصدك قصدك العلم، نعم. يكون مناسبة مثل يتفقه في الدين، نعم. جيد، أحسنت، لأن الجهاد يحتاج إلى علم. لا، هنا يعني هنا اختلفوا فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ليش؟ قالوا يعني منهم من ذهب إلى إلى إلى المناسبة وذكر، قال الله أعلم أن الجهاد يحتاج إلى تقوى، يحتاج إلى يعني إلى بعد عن المحرمات، ولذلك جاءت بعدها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. فأعظم تقوى أن تتقي المحرمات وكبائر المحرمات التي هي سبق ذكرها. فقالوا يعني كما أن الله سبحانه وتعالى ما جاء في آيات كثيرة قال: وإن تصبروا وتتقوا، كثير يركز على قضية التقوى، التقوى هي سبب النصر. فأنت إذا كنت يعني تتعامل بالربا وتجاهد في سبيل الله ما اتقيت. فقالوا جاءت في تنبيها على هذا الأمر، هذا أمر. الأمر الثاني قال بعضهم، قال إنه قتل من المجاهدين في غزوة أحد من كان يتعامل بالربا، فقالوا ما مصيره؟ فجاء الحكم فيه أن هذا حكم. في رأي آخر في قوله تعالى: يا الذين لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لماذا جاءت في آيات الربا؟ قالوا يعني هي من التقوى، يعني هي من التقوى، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني من التقوى. هي في وجه، فيه وجه ثالث. هل هو سبب ما حدث لهم في الغزوة بسبب ذنب الربا؟ ممكن يكون كذلك، لأن في الجزية يقول هنا كانوا يريدون في كل محل عن ربا. لا بس ما يظهر ان هي سبب الغزو، السبب ان الهزيمه هي المعصيه، اي نعم، ومخالفه النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الرومات، من جبل الرومات، هو هذا اللي السبب. السبب بس يعني قد يكون اكل الربا. طيب هذه يعني ذكروا عده اوجه، ذكروا عده، احنا ذكرنا وجهين، في ثالث قد يظهر الحين نشوفه ان شاء الله. بس الان اي نعم، الان تنتقل الايات الى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب لا في إيه، نعم أحسن. شف الثالثة، الثالثة التي ذكروها، قالوا إن الجهاد يقوم على المال، يقوم الجهاد يقوم على المال والنفس، والمال لابد أن يكون مالا حلالا، فإذا قام على مال محرم كالربا فإنه يكون سبب في الهزيمة، سبب في انتكاس المسلمين. فهذا هذا الذي ذكر بعضهم، قال إيه، ولذلك يقول من أسباب يعني الهزام في الحروب أن تكون النفقة محرمة. كيف تجاهد وكيف يحج إذا كان الحج لا يقبل، مطعمه من حرام وشرب حرام وغذي بالحرام، كيف يأتي في الجهاد؟ هذه ثلاثة أوجه ذكرها أهل العلم والله أعلم. من حج أطلع رأي في هذه المناسبة؟ أي نعم، يقول في حديث أبي هريرة أن عمرو بن عقيش كان له جبن في الجاهلية فكره يسلم حتى يفصل، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قال بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس سلامته والمقصود ما يلبسه المقاتل من السلاح، ركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إياك عنا يا عم. قال إني قد آمنت فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاء سعد بن معاذ فقال أختي سليم، حنيت لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ يعني ما أخرج في الأحد؟ فقال بل غضبا لله ورسوله، فمات ادخل الجنة وما صلى لله صلاة. هذا أخرجه أبو داود. فيقول الحافظ ابن حجر في العجائب في بيان الأسباب، يقول ما زلت أبحث عن مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحد حتى وقفت على هذا الحديث، فكأنها نزلت فيه، ترك الربا وخرج إلى الجهاد في السشر، وأن ورثته طالبوه بما كان له من الربا فنهوا عنه بالآية المذكورة. شفت هذا هذا هذا ذكرنا معنى قريب من المعنى الثالث. احنا ذكرنا قلنا انه ذكر بعضهم ان من قتل في احد وهو يتعامل بالربا هذا هو، هذا ذكر ابن حجر، من قتل او قيل لان اسباب النصر التقوى، لان ذكرت ايات التقوى بعدها زين، او ان من اسباب النصر ان يكون المال في الجهاد مالا حلالا، هاي ثلاث اسباب. طيب نقرا الايات التي بعدها الان. سارعوا، سارعوا بغير واو استئناث، وبالواو عطف على ما تقدم، يعني قراءتان سبعيتان، هذه مثبتة في مصحف، في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام أنها يعني سارعوا بدون واو، سارعوا في بعض المصاحف مختلفة مثل سورة التوبة، جنات تجري تحتها، هذه في قراءة ابن كثير وحده تجري من تحتها، والبقية غيب، لأن المصحف الذي أرسل إلى أهل مكة ليس فيه إلى مصحف فيه من، أما بقية المصاحف التي أرسلها عثمان ما فيها، فالمصاحف التي أرسلها عثمان فيها اختلافات قليلة، مثل قالوا اتخذ الله وردا، هي وقالوا، قالوا اتخذ الله وردا، وفيها وبالزبر في في في آل عمران، بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنور بإثبات الباء، في اختلافات جمعها بعضهم، جمع السيوطي غيره، الاختلافات في الرسم التي اختلفت في المصاحف وهي ثابتة، فهنا هذه ثابتة، ثابتة قراءة الواو وبدون الواو ثابتة كلها صحيحة. طيب والمؤلف يقرأ بدون واو لذلك تثبتها، قال سارعوا. طيب إلى مغفرة، هي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة، عرضها قال ابن عباس تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب، فذلك عرض الجنة، فذلك عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلا ولا يعلم طولها إلا الله، ولا يعلم طولها إلا الله. طيب وقيل، وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول، وإنما المعنى سعتها كسعة السماوات والأرض، هذا هو أقرب، لأن عرض السماوات، عرضها السماوات والأرض، هذا عرضه وكيف الطول. الذي يظهر أن المراد بالعرض هنا السعة، السعة. تقول هذه مثلا هذه دار عريضة يعني واسعة، وفي قوله تعالى فذو دعاء عريض يعني واسع كبير جدا لا ينتهي. فالذي يظهر أن عرضه السماوات أي عرض لا واسع لا ينتهي. طيب أرفع الصوت. يعني كان الأثر اللي عندك يؤيد الرأي الذي يراد بأنها تنبسط بسطة السماوات والأرض. طيب في السراء، السراء والضراء في العسر واليسر، وهم يعلمون حذف مفعوله وتقديره، وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. وهم يعلمون يعني في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله واستغفروا لذنوبهم وغيرهم. نعم. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يقول حذف مفعول حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا، يعني هم يعترفون. هذا مقصود، كأن إشارة إلى أن الإنسان قد يقع في الذنب ويعترف أن هذا ذنب وخطأ يعترف. فيقول لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن هذا ذنب فيقلعون عنه، لأن بعض الناس يعني يعمل المعصية ولا يدري أنها معصية ويستمر ولا يبالي. هذه المصيبة، أنك تعصي ولا تدري أنك في معصية. فهؤلاء لا، هؤلاء يقلعون مباشرة ويعلمون أنها معصية توحش قلوبهم، فيبادرون بالإقلاع عنها. نعم. هذه يعني علمك هذا يعتبر يعني يعتبر طريق للتوبة، طريق قوي. إذا كنت عارف أن هذه معصية ثم أقلعت خير من الذي يقول لا ما فيها شيء وشيء. من قالك أنها معصية؟ شوف الآن بعضهم يرتكب كبائر تناقش تقول هذا، قال لا المسألة فيها خلاف، من قالك أنها معصية؟ يعني ما هي معصية مرة يعني، بدأ يدور لك من هنا ومن هنا. فهذه يعني أشد اعترافك ولو كانت من يعني من صغائر الذنوب، لكن إقرارك واعترافك هذا يعتبر توبة. نعم. قد خلت من قبلكم خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم، وقيل للكفار تخويفا لهم. إيه نعم. يقول قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض، خطاب لمن؟ للمؤمنين ولا للكفار؟ قال يحتمل الأمرين، فإن كان للمؤمنين فهذا تأنيس، يقول يعني لا تحزنوا على هذه الهزيمة، خلت من قبلكم أمم كثيرة فيها رسل وحصل لهم ما حصل، وكأي من نبي قتل معه ربيون قاتل معه ربيون فلا تحزنوا. أو يكون خطاب للكفار، قد خلت من قبلكم أيها الكفار سنن فسيروا في الأرض، شوفوا كيف لو أن أنتم انتصرتم بهذه المعركة فإن الدائرة عليكم مهما كان، فانظروا إلى الماضي ماذا جرى لهم. فلذلك المؤلف أتى بالاحتمالين. نعم. فانظروا من نظر العين عند الجمهور، وقيل هو بالفكر. نعم. يعني هل معنى انظروا نظر إبصار ولا نظر تأمل بالعقل؟ هذا يحتمل الأمرين. يقول هو نظر العين عند الجمهور، وقيل بالفكر. كيف ينظرون؟ قال انظروا إلى أماكنهم، اذهب إلى إلى إلى قوم ثمود وشوفوا الأماكن، وقوم لوط وكذا، وامشوا في سير وفي الأرض فانظروا بأعينكم. أو يحتمل انظر يعني تأمل في تفكر. طيب. ولا تهنوا تقوية لقلوب المؤمنين وأنتم الأعلون، إخبار بعلو كلمة الإسلام. شوف كيف عبارة القرآن عجيبة سبحانه. وأنتم هذه يسميها العلماء جملة اسمية تفيد ماذا؟ الثبات والاستقرار والدوام. يعني أنتم دائما وثابتون مستقر الإسلام فيكم، لا يمكن أن تضعفوا. ولذلك قال لما جاء قال ولا تهنوا، أسلوب النهي لا تهنوا لا تضعفوا ولا تذلوا أمامهم. ليش؟ قال أنتم الأعلون أصل، أنتم الأصل، حتى لو أصابكم ما أصابكم فالعلو لكم والمهانة والسفل لهم. طيب أخبار. نعم. يمسسكم قرح، الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر، وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه، فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي. نعم، تهوين، يعني كل الآيات هذه تهون المصيبة، يعني انظر إلى غيرك وانظر إلى ما جرى وانظر وهؤلاء الكفار ماذا أصابهم وكذا، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يعني كلها تهوين لهم. لكن أنا أذكر أن كلمة قرح هذه قراءة فيها قراءتين، قرح وقرح. القرح أو القرح، ليش ما قال جرح؟ قال لأن كلمة القرح تحتمل معنيين أو تطلق على معنيين، ما هما؟ قال المعنى الأول أن المراد به الجرح وهو الإصابة في البدن، والمعنى الثاني الإصابة المراد بها الإصابة في النفس وهو الحزن. فيقول إن يمسسكم قرح أو إن يمسسكم قرح، إن يمسسكم قرح يعني جراح وقتل وأيضا حزن شديد في أنفسكم فقد أصاب القوم، جراح وقتل وحزن. فكأن كلمة القرح يعني تعطي معنى الجرح وزيادة. طيب، نداولها تسلية أيضا عما جرى يوم أحد. نعم، نداول المداول، من المداول نديل بين هذا وهذا، مرة يكون هنا مرة يكون هنا. نعم. وليعلم متعلق بمحذوف تقديره أصابكم ما أصاب يوم أحد، ليعلم، إيه كأنها تعليلية أي لأجل أن يعلم. طيب، ليعلم والمعنى، والمعنى ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة. هذا يعني الأصل في كلمة وليعلم، هذه وردت في القرآن في أكثر موضع، ولنعلم ولنعلم وليعلم، هذه قالوا ما معناها؟ كيف يعني؟ هل الله لم يعلم إلا لما حصل هذا علم؟ نقول لا، الله يعلم قبل كل شيء، زين، علما أزليا، لكن المقصود وليعلم أي ليظهر علمه الذي يترتب عليه الثواب أو الأجر أو العقوبة. وهذه وردت في آيات كثيرة، ولنعلم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، أي حتى يظهر علم. في تعليق ولا من اللي عنده براك؟ ما في تعليق، إيه؟ لأن أحيانا هذه تحتاج إلى تعليق في جانب العقيدة. طيب، شهداء من قتل من المسلمين يوم أحد وليتخذ منكم شهداء. هذه ذكر السيوطي في الإتقان أنها نزلت على لسان امرأة، هذه الآية في آيات نزلت على ألسنة الصحابة مثل ما نزل على لسان عمر، قال يا رسول الله لو نتخذ مقام إبراهيم وصلى، فنزلت الآية على لسانه. ولما جاء دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال هل طلقت نسائك؟ قال نعم، في قال فإن الله مولاه، قال جبريل فإن الله مولاك يا رسول الله والملائكة وجبريل وصالح المؤمنين، فنزلت الآية بلسانه. وهذه الآية نزلت بلسان امرأة، قيل أنها خرجت تستقبل المسلمين بعد غزوة أحد، وكان لها ولدان خرجا للجهاد شابان فقتلا، فلما أقبلوا الناس قد حملوا الجرحى على الركائب، فقالت هل قتل رسول؟ قالوا لا. قال هل كذا؟ هل قالت لا. قالت وأبنائي؟ قالوا أبنائك قتلوا. قالت وليتخذ منكم شهداء، فنزلت الآية على لسان المرأة. نعم. وليمحص أن يطهر، وقيل يميز، وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد. يعني التمحيص هو أصله التطهير، ومن آثاره التمييز، إذا محص المؤمنين وطهرهم بالمصائب والبلايا بعد ذلك يظهر يعني التمييز بين الصادق في إيمانه الثابت وبين ضعيف الإيمان وبين المنافق. نعم. والمعنى أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين، وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين، أن يهلكهم. أم حسبتم، أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه، وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد. نعم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال أم هنا منقطعة يعني ليس لها تعلق بما قبلها. طيب، مقدرة ببل يعني بل حسبتم بل، والهمزة عند سيبويه. عندك كلام به؟ أم حسبتم أي بل حسبتم. طيب، وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم، كأنها جاءت على سياق العتاب. تظنون أنكم تدخلون الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا وغير ويعلم الصابرين. طيب، ولما يعلم نفسه وليعلم. أيه، أحسنت. طيب، واصل. تمنون الموت خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد، فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت، وقيل تمنوا الشهادة في سبيل الله. طيب، لماذا المؤلف يقول هذا؟ لأنه كأنه يعني كأنه يقول هل هذا الكلام يعارض الحديث لا يتمنين أحدكم لضر نزل به؟ لا يجوز تمني الموت، الأصل عد أن الإنسان لا يتمنى الموت، لا يجوز. فهل هذا يتعارض؟ قال لا، أنا ليس المقصود تمني الموت حقيقة، وإن كانوا يتمنون الشهادة أو يتمنون الجهاد. نعم. وما محمد إلا رسول، المعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل، قد بلغ الرسالة كما بلغوا، فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد مماته. وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات، فتزلزل بعض الناس. كان يقول يعني محمد رسول أدى الرسالة، لذلك وصفه حصره، قال محمد ما هو إلا رسول وقد أدى الرسالة، فما الذي يجعلكم يعني ترجعون على أعقابكم؟ نعم. أفإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها. والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم، لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت، فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات صلى الله عليه وسلم أو قتل، وقد علم أنه لا يقتل، ولكنه ذكر ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم. يعني كان يقول لو فرضنا أنه قتل ماذا سيكون موقفكم، يعني على تقدير أنه قتل. لكن هنا كلام يقول أفإن مات، شوف هو حللها لك، قال لك الهمزة زين للتوبيخ، أي مثل ما يقول أتجلس عند فلان توبيخ، يعني لا تجلس أو نحو ذلك، الهمزة واضحة التوبيخ. قال دخلت ألف التوبيخ الهمزة على جملة الشرط والجزاء، اللي هي الجملة الشرطية وجزاءها. فإن مات أو انقلبتم هو الجواب، جزاء الشرط. طيب، ودخلت الفاء قال لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها، يعني كأن الفاء رابطة بين ما قبلها وما بعدها، لأن قال ما قبلها قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم ربط بين قال هذا الرسول الذي قد خلت لو فرضنا أنه مات أو قتل هل ستنقلبون على أعقابكم، هذا معناه. طيب، الشاكرين. نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابتون على دينهم. الشاكر من يشكر النعمة، ولكن أحيانا يعني التفسير دائما أحيانا يتناسب مع السياق، هذا يعني كثير عند السلف، عند المتقدمين من الصحابة والتابعين يفسرون أحيانا بداية السياق وأحيانا يفسرون بالمثال، أحيانا يفسرون بجزء من المعنى. فهنا الشاكر من معانيه الثبات، يعني الذي يشكر الله من شكره أن يثبت عن الحق لا يتزعزع. لذلك رضي الله علي رضي الله عنه فسر بجزء من معاني الآية، من معاني الشكر. لو رجعت إلى الشكر، وأحيانا الذي يجعله يفسر بجزء هو السياق. ولذلك تجد خلافات عند الصحابة، ابن عباس، علي مثلا، بن مسعود كذا، وأحيانا عند التابعين مجاهد خلافات. هذه تسمى خلافات لفظية، يسمى اختلاف تنوع، فلا يضر. وهذا يعني ينبغي طالب العلم دائما يركز على هذه القضية. اختلاف التنوع لا يمنع من اللفظ. اللفظ يكون له عدة معاني، فهذا يأخذ معنى، هذا يأخذ معنى، هذا يأخذ معنى، كلها ترجع إلى هذا اللفظ. طيب. كتابا مؤجلا نصب على المصدر لأن المعنى كتب الموت كتابا، وقال ابن عطية نصب على التمييز. كتب كتابا أو كتب الموت كتابا. طيب. وقال ابن عطية نصب على التمييز. تمييز يعني يقول لك مثلا أي نعم، يعني التمييز الذي يظهر لك ما نوع الكتابة أو ما هي. طيب تفضل. نؤته منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة، بدليل قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا مثال لأي شيء، مثال المطلق والمقيد في القرآن الكريم. أحيانا تأتي آيات مطلقة تقيد في أماكن أخرى، مطلقة تقيد في أماكن كثير. هذا يعني في القرآن الكريم الآيات فيها رسالة، رسالة ماجستير. المطلق والمقيد في القرآن الكريم تجد آيات مطلقة وفي مواضع أخرى مقيدة، مثل عتق الرقبة في الطلاق، في الظهار مطلقة، وفي القتل مقيدة بالإيمان. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ هذا قالك يحمل، قال لأن قال نؤته منها لكن إذا أراد الله. نعم. وكأي من نبي قتل، الفعل مسند إلى ضمير النبي ومعه ربيون على هذا في موضع الحال، وقيل إنه مسند إلى الربيين فيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله، فعلى الأول يوقف على قوله قتل، ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل، فضرب لهم المثل بنبي قتل، ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة. طيب الآن كلمة هو يقول لك وكأي من نبي قتل، هذه قراءة، والمؤلف عليها قتل صح؟ أيه. والقراءة الثانية قاتل. طيب وكأي من نبي قتل، يقول هذا هنا قتل من هو؟ النبي. معه ربيون، هذه جملة جديدة، جملة معه ربيون مبتدأ وخبر ومبتدأ، يعني القتل أسند لمن؟ أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كأي من نبي قتل ومعه جماعة كثيرون، أو يقال وكأي من نبي قاتل أو قتل معه ربيون، فتكون قتل متعلقة بالذين معه، فكأنهم مثل ما جرى في أحد، قتل معه ربيون كثيرون، فكذلك الأنبياء السابقين قتل معهم. فهو يقول لك يحتمل هذا يحتمل هذا، لكن لا، كأنه يميل إلى أن الذين قتلوا هم أتباع الأنبياء، لأن يقول لم يحصل هذا أنه أو يعني نعم أنه لم يقتل نبي في محاربة، أما قتل غير محاربة قتل كزكريا وحياء قتل. طيب وعلى الثاني يوقف على إيش؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، جملة متصلة. كيف؟ لا، وكأي من نبي قتل، يقول كم من نبي قتل معه أناس، تكون أما على الرأي الأول تقول لا، تقول وكأي من نبي قتل، ثم تأتي معه ربيون، يعني معه كثير لكنه قتل. طيب ربيون علماء مثل ربانيين، وقيل جموع كثيرة، فما وهنوا. يعني هي أصلا كلمة الربيون، الربي من التربية أصلها، وهذه ذكرها الشيخ السعدي في تفسيره، قال أنها أن أتباع الأنبياء قد تربوا على الأنبياء فسموا ربيون، لأنهم أصبحوا علماء مثل الصحابة رضي الله عنهم، أصبحوا علماء لأنهم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على العلم والأدب. نعم. فما وهنوا الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي، وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم. فما وهنوا الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي، يقول قتل النبي من الأنبياء السابقين والربيون لم يضعفوا، ما وهنوا ولم قتل، ومع ذلك يعني صبروا وجاهدوا ولم يضعفوا. كيف أنتم أنه ادعي أنه قتل وانقلبتم على عقل، أو قد يحصل هذا الشيء منكم؟ إيه طيب، وهو لم يقع منه على إسناد القتل إليهم، يقول إلى إسناد القتل وهو لم يقع منهم، يعني وهو لم يقع منهم على إسناد القتل إليهم، يعني وكأي من نبي قتل معه ربيون، هؤلاء الذين قتلوا الربيون يعني إسناد القتل إليهم وهو لم يقع منهم. طيب. وما استكانوا أي لم يذلوا للكفار. قال بعض النحاة استكان مشتق من السكون، ووزنه افتعلوا، مطلت فتحة الكاف، أظنها مطلت فتحة الكاف، فحدث عن مطلها ألف، وذلك كالإشباع، يعني مثل استعانة أصلها من العون، واستكان أصلها من السكون، فلما مدت استكان مدت دخلت عليها الكاف، هذا الذي يظهر. طيب. وقيل إنه من كان يكون فوزنه استفعل، كان لأن السين هذه دخلت ليست أصلية، مثل استعانة ليست أصلية، أصلها عانى يعين، فاستعانة طلب السين للطلب، فيكون هنا كان والسين والتاء للطلب. طيب. وقوله فما وهنوا وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد، هي كلها يعني وعظ وتوجيهات وتذكير، دروس وعبر. نعم. وثبت أقدامنا أي في الحرب، ثواب الدنيا النصر، ثواب الآخرة الجنة. فآتاهم الله ثواب الدنيا النصر، فآتي ثواب الدنيا النصر والغنائم ونحوها، ثواب الآخرة الفوز بالجنة. طيب، بقي عندك شيء؟ عندكم شيء؟ في قليل ولا كثير؟ المقطع جديد. طيب نقف يعني تقريبا الآن حول الثمن. ها طيب نقف عند هذا، يعني في عندنا درس، عندنا كتاب. شيخ، بالنسبة للوقف والابتداء يكون على التفسير، على فهم الآيات، غالبا هم يرتبون الوقف على فهم الآيات، يقول هذا وقف لازم، هذا وقف قبيح، هذا وقف مثلا تام كافي، يرتبون على فهم، على فهم، إذا فهمت الآية وقفت أو لا تقف، حين لا تقف. يعني شيخ بعض القراء يستحسن وقوف معين، ليس لا أصل التفسير. طيب، وقوف معين بناء على أي شيء؟ بس كذا؟ نعم. هذه مشكلة أصلا، الذين وضعوا علامات الوقف وضعوا على، ولذلك شوف الوقف اللازم يقول لك أنه يجب أن تقف عنده لأنه يخل بالمعنى، فهذا تقف عنده، هذا يقول لك صلي قلي، يعني الوصل أولى، الوقف أولى، مبنية على أشياء، وأحيانا فيها خلافات أصلا، فيها خلافات تفسيرية، مثل وما يعلم تأويله إلا الله، في المصاحف جيم يعني جواز، وعند بعضهم أنك يجب عليك أن تقف هنا لأن لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله. ثم والراسخون جملة جديدة، وبعضهم يقول لا أن الراسخون يعلمون تأويله فيجوز الوصل. هذا خلاف بين الصحابة، بين الصحابة. طيب الشيخ أجل نقول القراء الذين ليس هم من أهل النظر يجب عليهم أن يقلدون المفسرين والتفسير، يجب عليهم أن يرجعوا إلى كتب الوقف والابتداء وينظروا في ما هي الوقوف التي ألفها العلماء بناء على فهم الآيات فهم التفسير، فهم يلتزمون ما كتب وصنف في هذا المجال. كل فن من فنون العلم له أهله يرجعون إليه أحسن من يعني هو يجتهد باجتهادات من علمه. لكن أنا أظن في القراء أنهم ما يجتهدون من تلقاء أنفسهم كذا، بس يرجعون إلى كتب. والخلافات كثيرة حتى في عد أنواع الوقف، بعضهم وضع ذكر أربعة: الكافي والتام والحسن والقبيح، وبعضهم زاد. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم.